لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى سيد الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم وسار على دربهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، الأخ الحبيب الكريم كان يتكلم عن الفرائض، والفرائض هي ما أمر الله تعالى بها أمرا جازما، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفريضة عند جمهور الأصوليين بمعنى الواجب، الفريضة عند جمهور الأصوليين بمعنى الواجب، ويقصد به الأمر الثابت الذي لا تردد فيه. فكل ما ثبت ثبوتا يقينيا لا تردد فيه فلا يهتز ولا يضطرب، فإنه يسمى فريضة ويسمى واجبا. فريضة أي فرضه الله عز وجل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في معنى ذلك، والواجب في معنى ذلك، لأن الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، وأمر واجب أي أمر ثابت. ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. هذه الإبل الصواف عندما تنحر تنحر وهي واقفة على أقدامها، فإذا قلبت على جنوبها فإنها لا تتحرك، فإنها لا تتحرك. فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت لجنوبها فثبتت في أماكنها فلا تتزحزح ولا تتحرك، وإنما هي ثابتة تماما، هذا يسمى الواجب. وهذا كله من الأحكام، الفريضة والواجب من جملة الأحكام. والحكم ما ألزم الشرع به الناس، الحكم ما ألزم الشرع به الناس، فلا ينبغي للناس أن يعيشوا هكذا هملا، ولكن لابد للناس أن يعيشوا في انضباط وفي إحكام حدده لهم الشرع. وسميت الأحكام الشرعية بالأحكام، قلت لكم، لأنها تحكم الناس أي تضبط الناس، تمنع الناس أن يأتوا بما يريدون كيف يريدون متى يريدون، ولكنها تضبط حياتهم وأقوالهم وممارساتهم وأفعالهم، وتجعلها جميعا منضبطة بالشرع الكريم الحنيف. ولذلك سميت الحديدة التي تستعرض فم الفرس، فإذا أراد أن ينفر وإذا أراد أن يسرع فإن فارسه يشد هذه الحديدة عن طريق اللجام، تسمى هذه الحديدة التي تمنع الفرس وتكبح جماحه وتجعله طيعا بين يدي الفارس، تسمى هذه الحديدة بماذا؟ بالحكمة. تسمى هذه الحديدة المانعة للفرس بالحكمة. ولذلك الفرس الذي ليس في فمه حكمة يمكن أن تتصور منه كل شيء، ممكن يفألس على ظهره، ممكن يجري من شمال، تتصور منه أي شيء. لكن عندما توضع الحكمة في فم الفرس فإن قياده يكون في يد من؟ في يد صاحبه. وكذلك العبد عندما يلتزم الشرع ويلتزم الأحكام فإن قياده يكون في يد الشرع، كالفرس الذي يلقى قياده إلى يد صاحبه. ومنه قول الشاعر: بني حنيفة، أي يا بني حنيفة، وياء النداء هنا محذوفة، وهذا كثير في اللغة. بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا أي الزموهم ولا تجعلوا كل سفيه يفعل ما يشاء كيف يشاء متى شاء. إذا لابد من وجود الإلزام. إذا الشرع إلزام للمكلفين، وهذا الإلزام ليس في جنس الفرائض والواجبات، ولكن هذا الإلزام قد يكون أمرا غير لازم، فهنا ينزل من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب أو إلى السنية، والسنية أوسع من الاستحباب، لفظ السنة أوسع من لفظ الاستحباب، فكل مستحب من السنة وليس كل سنة من المستحب، هذا على كلام الأصوليين، فإن السنة فيها السنة المستحبة والسنة المؤكدة والسنة الواجبة. طيب، وكذلك في باب المنهيات ما نهى الشرع عنه نهيا جازما يسمى بالحرام، فإذا نزلت الحرمة صار ذلك نازلا من الحرام إلى الكراهة. معنى ذلك أنه يطلب منك أن تأتي بالفرائض والمستحبات، بالفرائض والمستحبات، اثنين تجتنب المحرمات والمكروهات، تجتنب المحرمات والمكروهات. وهنا يكون السؤال كيف أمتثل الأمر والنهي الشرعيين، كيف أمتثل إزاي أكون مسلم مكلف يطبق الشرع، إزاي يكون في الأمر والنهي، يكون في الأمر والنهي. فكل ما أمر الشرع به لابد أن تعرفه، اثنين أن تحبه، ثلاثة أن تأتي به على الوجه المرضي عنه شرعا، ثلاث حاجات. يبقى كيف أكون ملتزما بالأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي ما أمر الشرع به أمرا جازما أو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما. ففي باب الأوامر الشرعية الفرائض والمستحبات نمرة واحد أعرف الفرائض والمستحبات، اثنين أحب الفرائض والمستحبات، ثلاثة آتي بالفرائض والمستحبات على الوجه المرضي عنه شرعا. هيا بنا نأتي ببعض الأمثلة على هذه الأصول حتى تكون منا على ذكر. لابد أولا من معرفة ما أمر الله تعالى به أمرا جازما أو ما أمر به أمرا غير جازم. الأمر الجازم أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في الله حق جهاد، وليطوف بالبيت العتيق. فكل ما كان على وزن فعل أو كل ما كان فعل مضارع اقترن به لام الأمر أو ما كان اسم فعل أمر زي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تدين أو ما رتب الشرع على فعله الثواب العظيم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المجاهد في سبيل الله ما أعده له الله تعالى من الأجر لتمنى أن يقتل ثم يرده الله عز وجل ثم يقتل ثم يرد ثم يقتل لما عنده عند الله تعالى من أجر عظيم. إذن ده أجر كبير جدا، فدل ذلك على أن ذلك الرجل الذي يترك الدنيا خلف ظهره طالبا الموت في سبيل الله أجره عند الله كبير. فدل ذلك على أن طلب الموت من جملة الشرع، طلب الموت من جملة الشرع، ولكن ليس موتا فرارا، ولكنه موت من أجل نصرة الشرع، زي ما قال عبد الله بن رواحة عندما تلكأ الناس في معان، انطلق جيش الأمراء الثلاثة لتأديب القبائل الموجودة على تخوم بلاد العرب، 3000 من الصحابة كان قائدهم زيد بن حارثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. انطلق هذا الجيش الصغير حتى نزلوا عند قرية تسمى قرية معان، قرية معان على مشارف بلاد الشام. علموا أن جيشا كبيرا يبلغ 100,000، 200,000، 100,000 من نصارى العرب و 100,000 من نصارى الروم. وقف جيش المسلمين الصغير يتشاورون فيما بينهم، نرجع أم ننتظر المدد أم ماذا نصنع؟ فشجعهم عبد الله ابن رواحة فقال: يا قوم، للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، ما خرجنا إلا طلبا للنصر أو طلبا للشهادة، مسألة محسومة. فتشجع الناس ومضوا حتى نزلوا عند مؤتة، فكانت معركة مؤتة التي تعرفون أحداثها. إذن الأمر المجرد على وزن فعل، على وزن فعل الأمر افعل، فعل المضارع مقترن بلام الأمر، اسم فعل الأمر اللي هو عليكم، ده كله يدل على ماذا؟ على الواجب أو على الفرض ما لم يصرف بقرينة. طيب، عندما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، إذن هذا أمر بماذا؟ بإقام الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، ومن هذه الخمس إقام الصلاة. عندما يأتي في صحيح مسلم يأتي وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخمس وينهاهم عن خمس، فكان من جملة ما أمر الله تعالى به الناس الصلاة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. إذن برضك فرض الصلاة. الرجل الذي كان له دوي لا يفقهه أحد منا، عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: إن رسولك قد ادعى أن الله تعالى قد أرسلك، أبي الذي رفع السماء ونصر الجبال وبسط الأرض، الله أرسلك؟ قال: الله أرسلك. قال: إن رسولك يزعم أن ربك قد فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن الصلاة، الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بليال معدودة، لعل ذلك كان في يوم الخميس، قبل أن يموت بثلاث أربع ليالي، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فدل ذلك على شرف الصلاة وعلى عظم قدرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه بعد الإسلام يعلمه ماذا؟ الصلاة، يعلمه الصلاة. سبحان الله، يا رسول الله أرسل إلينا من يفقهنا في الدين ويعلمنا الصلاة. الله عز وجل أمر بقتال أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم. قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله، يبقى احنا نقتلهم عشانهم كفرة. طيب، متى يكونون إخوانا لنا؟ متى يكونوا إخوانا لنا؟ بثلاث حاجات: التوبة، اثنين إقام الصلاة، ثلاثة إيتاء الزكاة. إذن إقام الصلاة من شعائر الإسلام العظيمة ومن قرائن الإيمان الدالة على دخول ذلك المرء الحظيرة الربانية الشريفة الطاهرة حظيرة الإسلام. فالأدلة كثيرة بيننا وبينهم الصلاة، فمن لم يصلي فقد كفر، فمن لم يصلي فقد كفر. إذن بين العبد وبين الإيمان، بين الإسلام وبين الكفر، الصلاة. الصلاة عبارة عن حاجز، حاجز يسترك عن الكفر ويمنعك من الكفر. فإذا لم تصلي خلاص الحاجز انتهى، انتهى ذلك الحاجز، انتهى ذلك الحاجز بين الإسلام والكفر، الصلاة. فمن تركها فقد كفر. ولذلك لم يرى الصحابة شيئا بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من ترك الصلاة، ده إجماع الصحابة. ولذلك لما وقع النزاع بين أبي بكر وعمر في قتال الذين منعوا الزكاة، مش قتال المرتدين كلهم، تتفقت كلمة الصحابة على قتال الكفار من المرتدين، والكفار من المرتدين الذين ادعوا النبوة أو عطلوا الشرع. مسيلمة الكذاب تزوج سجاع، قال لهم يا رجالة ما فيش صلاة لمدة أسبوعين خلاص، وبعد كده لما تيجوا تصلوا صلوا ثلاث صلوات في اليوم بس، بدل خمس صلوات خلوهم ثلاث صلوات. شرع جديد انه يقول لهم اسبوعين ما فيش صلاة، وبعدين لما تيجوا تصلوا صلوا ثلاث صلوات في اليوم بس، ده شرع جديد. هذا شرع مبدل، وهذا شرع مبدل يقصد به تبديل شرع الله عز وجل. إذن هذا كفر. لم تختلف كلمة الصحابة في قتال المرتدين الذين خرجوا عن أصل الدين، وإنما اختلف في قتال الذين منعوا الزكاة. ناس بيصلوا وبيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومقيمين على الدين كله، بس منعوا الزكاة، قالوا كنا بنعطي الزكاة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فلن نعطيها لابن أبي قحافة. وتأولوا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذ منا الزكاة، كان بيدعو لنا وبيصلي علينا، لكن أبو بكر هو مش هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا أن هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فهم معوج للنص، ترتب عليه تعطيل بعض الشرع مش تعطيل أصل الشرع. ولذلك اختلف الصحابة، أبو بكر عاوز يقتلهم، وعمر يقول ما تقتلهمش، عمر يقول له كيف تقاتل الناس، والناس بالألف واللام، دي الألف واللام العهدية، وهم قبائل بني اليربوع من بني تميم، وكان قائدهم مالك بن نويرة، كيف تقاتل الناس اللي هم دولت؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ماذا كان رد أبو بكر؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وده قياس صحيح، ويمكن أن يستدل بذلك على داود ومحمد بن داود وعلى طائفة الظاهرية جميعا، بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استدل بالقياس، فقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وأن طائفة لو اجتمعت على ترك الصلاة يجب قتالها حتى تعود إلى أدائها، ده إجماع الصحابة. إذن عندنا شيء مختلف عليه، وهو قتال منع الزكاة، وعندنا شيء متفق عليه وهو قتال منع الصلاة. فقاس أبو بكر المختلف فيه على المتفق عليه لوجود العلة الجامعة بينهما، إن ده فرض وده فرض، وإذا كان ده حق ربنا عز وجل على العباد فده حق ربنا عز وجل على المال، ده حق المال، إذن كلاهما واجب، والعدل والقسط ألا يفارق وألا يتم التفريق بين المتماثلات، الحاجات اللي زي بعضها ما فرقش بعضها عن بعض، ده واجب وده واجب. كما اتفقنا على قتال مانع الصلاة فلنتفق على قتال مانع الزكاة. طيب ماذا قال عمر؟ لم يجادل، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وافق أبا بكر على هذا الاستدلال. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق، واتفقت كلمة الصحابة على قتال مانع الزكاة. إذن الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين وقرينة الإيمان وشعيرة الإسلام ومن أصول العظيمة التي ينبغي أن تتعلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يعلموا أولادهم الصلاة، علموا أولادهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أول ما الولد فارس الصلاة ينضرب، ما دونش بقى تحصل مشاكل، لا يضرب ذلك الولد إذا قصر في الصلاة، لكن يخرج الوقت دون أن يصلي؟ لا، لابد أن يصلي، لابد أن يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل عذرا لأحد في ترك الصلاة، لم يجعل عذرا لأحد في ترك الصلاة، إن في أركانها وإن في شروطها. شروطها زي إيه؟ زي استقبال القبلة وزي الطهارة. ما فيش عندك مية توضأ، ما فيش عندك مية الوضوء تيمم، إذن ليس هناك عذر للطهارة. إذا لم تجد ماء تتوضأ به أو تغتسل فعليك بالتيمم. طب بالنسبة للصلاة، صلي قائما، إن لم تستطع فصلي جالسا أو قاعدا، إن لم تستطع فصلي نائما أو مضاجعا. الله، ما فيش هناك أي عذر في ذلك الأمر. ده مريض ويحمل النجس، يحمل النجس، عنده سلس في البول أو عنده انفلات في الريح أو انضرب في المعدة أو ما إلى ذلك، هؤلاء عند الله تعالى من أهل الأعذار، ويحل لهم ما لا يحل لغيرهم. أباح الله تعالى لهم ما لم يبحه لغيرهم. بالضبط، إنسان عمل عملي وفي هناك الأسترة. قديما كانت هناك مسألة موجودة في كتب فروع الفقه، لا سيما فيما يتعلق بتصوير المسائل. هناك مصطلح مشهور عند الفقهاء يسمى بتصوير المسائل، ويقصد بتصوير المسائل أي تصور المسائل التي لم تقع، لكي يدرب الشيخ تلاميذه على الاستنباط. يبقى في حاجات مش موجودة، فالشيخ يطرح هذه المسألة على التلاميذ حتى يفكر فيها التلاميذ. فكان من جملة هذه المسائل الطريفة التي لم يتصور الناس قديما أنه ربما يكون لها أصل: هل يمكن لو أن رجلا حمل نجاسة في قربة وحملها في الصلاة تصح صلاته أم لا؟ لو أن رجل حمل نجاسة في قربة وحملها في الصلاة تصح صلاته أم لا؟ هذه المسألة لم تكن موجودة من قبل مطلقا، ولكن تصورها الفقهاء. هل تعلموا أن هذه المسألة صارت موجودة هذه الأزمان؟ اللي بيعمل عملية ما بيقدرش يقضي حجمه، لأن لو عشان يروح دورة المية يقضي حجم دورة المية مشكلة كبيرة جدا، لابد ينام في السرير مثلا يومين ثلاثة أربعة أكثر أقل. طب فترة نومه على السرير كيف يخرج البول؟ عن طريق القسطرة، خرطوم صغير متصل بكيس، بينزل البول من فتحة الإخراج عبر الخرطوم إلى هذا الكيس. طب هذا المريض المتصل به كيس البول يصلي أم لا يصلي؟ إيه؟ يصلي، والله تعالى يعذره. سبحان الله. إذن الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولشرفها وعظم مكانتها أمر الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء حيث لا فم، حيث لا فم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عرج به بعد ذلك إلى السماء السابعة، ثم ما فوق السماء السابعة إلى ما لا فم، خلاص ليس هناك إلا الحجاب، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم النور أو النار، لفظان موجودان. وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب، يدل عليه اللفظ الصحيح في الحديث الآخر حجابه النور أو النار لو كشفه الحديث. إذن وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان، سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت الأقلام ويتكتب المقادير إلى حيث لا ثم، مكان لا يصل إليه مخلوق مطلقا. وفي هذا فرض الله تعالى عليه الصلاة في سياق الكل يعرفه. إذن عندنا فرائض كثيرة، الزكاة والصوم والحج وصلة الرحم والصدقة، فرائض كثيرة، لكن ما هي الفريضة التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق السماء؟ الصلاة. إذا مطلوب منك عندما تأتي بالصلاة، عندما تأتي بالصلاة أن تعرف معنى الصلاة، وأن تعرف كيف تصلي صلاة صحيحة، وأن تعرف الأدلة على مشروعية الصلاة، وأن تعرف الملابسات التي اكتنفت فرضية الصلاة، كان ده كله تعرف. طيب بعد ما أعرف الحاجات دي أعمل إيه؟ اثنين، أحب الصلاة. أيوة أحب الصلاة. لماذا؟ أنا أضرب كمثال، وإلا كل فريضة سنطبق عليها مثلما طبقنا على الصلاة. لماذا أحب الصلاة؟ لأنها طاعة لله عز وجل، والله تعالى يحب من عباده الطاعة، ويرضى لعباده أن يطيعوه وألا يكفروه. بل إن المؤمنين من الله تعالى عليهم بأمرين، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، اثنين، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا هو الرشاد، الرشاد أن تميز بين الاثنين، لأنهما قسيمان، قسيمان ظلمة ونور، حق وباطل، كفر وإيمان، شرك وإسلام، قسيمان. فهدايتك أن تهتدي إلى القسيمين فتعرف الخير فتحبه، وتعرف الشر فتكرهه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، لما يدائم من حاجة، يضطرب في حاجة، يخاف من حاجة، يفزع إلى إيه؟ إلى الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، الطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر وراحة البال واجتماع الهم وتنام الرغبة وعظم التوكل، هذا كله في الصلاة، في الصلاة. طيب عندما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة العرب قبل الإسلام أنهم إذا رأوا في الشمس أو القمر كسوفا أو كسوفا قالوا لقد مات اليوم عظيم من العظماء، يعني أول ما يشوف حصل كسوف أو كسوف يقولوا إيه؟ إن ده بسبب إن في واحد عظيم، ملك، أمير، أي حاجة، مات. فقدر الله عز وجل أن تكسف الشمس وأن يموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنها قد انكسفت أو انخسفت لموت إبراهيم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم التوحيد وأن يطهرهم من بقايا الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى الصلاة، لأن الكسوف أو الخسوف ده نذر العذاب، نذر العذاب. وغالبا الناس في غفلة سادرة ولا يلتفتون إلى نذر العذاب، وليست هناك أمة نجاها الله تعالى بعدما رأت من مقدمات العذاب إلا قوم يونس. لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما الناس يعيشون في غفلة، طالما بيأكل وبيشرب وعنده مراته وعياله وبيته ومصالحه أو عايش في خسوف، في كسوف، المحيط طلع على اليابسة غرقها، في أعاصير، في ما فيش مشكلة. طبعا هذا كلام غير صحيح. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس الصلاة بنفسه، وكان أحيانا يقف على المنبر ليعلم الناس الصلاة وهو على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. وهنا ملحوظة بسيطة: الذي يذهب للمسجد النبوي يجد الناس تجتمع بكثافة جبارة عند حتى يسموه هذا هو محراب النبي صلى الله عليه وسلم، محراب النبي صلى الله عليه وسلم. والناس الجهال اللي يمسح على المحراب ويعمل على هدومه كده، واللي يمسك الجدار ويقعد يكلم المحراب، ها، ويقعد يشتكي له ويقعد يعمل له، هذا كله كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن المحاريب لم تصنع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول محراب صنع في الإسلام في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه. فانظروا كيف يصنع الناس بسبب جهلهم، وإلى الله تعالى المشتكى. الصلاة، فكان يعلم الصلاة الناس، كان يعلم الصلاة الناس، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم قوم جعل منهم من يؤذن وجعل منهم من يصلي بالناس، وكان يأمر المصلين أن يترفقوا بالناس وأن يأخذوا بأضعافهم، وأن يأخذوا بأضعافهم. سبحان الله. إذن كله من أجل الصلاة. إذن أنا أحب الصلاة لأن الله تعالى يحب الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة. فإذا كنت تحب الله فلتحب ما يحب الله، وإذا كنت تحب رسول الله فلتحب ما يحب رسول الله. فبالتالي عندما يأتي وقت الصلاة أقبل عليها برغبة ولهفة وفرحة، لأنها توصلني بالله عز وجل وتقربني من الله عز وجل. ففيها ذكر الله، وفيها التسبيح، وفيها الدعاء، وفيها قراءة القرآن، وفيها الثناء الحسن، وفيها وفيها وفيها. هذا كله من جملة الأسباب التي تجعلني أحب الصلاة التي أحرص عليها. طيب، نمرة ثلاثة: لابد أن آتي الصلاة على الوجه المرضي عنه شرعا. مسألة مهمة جدا. لا صلاة إلا بطهور، يبقى لابد الأول أتعلم كيف أتوضأ الوضوء الصحيح، ودي مسألة مهمة جدا. ومسألة حب الشرع هذا توفيق ورزق من الله. ممكن تجد إنسان بسيط ومحب للشرع، وممكن تجد إنسان متعلم معه دكتوراه وما إلى ذلك لكن غير محب للشرع ولا معظم للشرع. ممكن تجد نبت في وسط صحراء قاحلة، يعني ولد طالع من بيئة فظيعة جدا، لا توقر الدين ولكن يوقر هذا الولد الدين فيقبل على الشرع ويعظم الشرع، والعكس يمكن أن تجد. إذا لابد أن أتعلم الوضوء. تقول لي أنا دلوقتي عندي 40-50 سنة، ما تضير، خلي كده واحد متسنن بيتوضأ وخليك جنبه وشو بيعمل ازاي، اعمل زيه مرتين ثلاثة تتعلم الوضوء الصحيح. احيانا الانسان بيجي يعني ينظر الناس كيف يتوضؤون، امر عجيب جدا، الوضوء حفام مية في وشه وبعدين ايده حاطط دي تحت الحنفية ودي تحت الحنفية، ادي غسل الايد، والراس يوم حاطط راسه كده خبطة تحت الحنفية، والرجل رجل ورجل، وانتهت القصة على كده. ليس هذا الوضوء الصحيح. عندنا حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن مسعود، في بعض ألفاظ هذه الأحاديث كان بيقولهم إيه، دعا بتور فيه ماء وقال أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعثمان وعلي وأبي بن كعب كانوا يعلمون الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعلمت الوضوء وتعلمت ليه؟ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. طيب وصلي ليه؟ لأنها عبادة ومرغوبة وحبيبة وفارقة بين الإسلام والكفر. طيب أبدأ بعد ذلك الصلاة. أتى رجل فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل وقف وركع ووقف ونزل، ده كله إذن أتى بهيئات الصلاة، ولكن إيه اللي حصل؟ كان لا يقيم صلبه في الركوع، كان لا يطمئن حتى يستوي راكعا. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. إذن الرجل ده وقف وركع وقف وسجد وقعد وسجد ووقف وخلص صلاة. إذن صلى ما صلاش؟ صل. لكن هل صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى صلاة صحيحة؟ لا. فطالما لم يأتي بالصلاة على الوجه الصحيح إذا لم يصل. ارجع فصل فإنك لم تصل، ما صليتش لسه، فإنك لم تصل. يبقى عليه نعلم أنه لابد أن نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن عندنا ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية معرفة الشرع، اثنين محبة الشرع، ثلاثة الاتيان بالشرع على الوجه المرضي عنه شرعا، وهذا كله في باب الواجبات والمستحبات. طيب نأتي بعد ذلك في باب الحرام والمكروه. برضك لن أمتثل شرع الله تعالى في مسألة الحرام والمكروه إلا بهذه الأمور الثلاث. أول حاجة أعرف ما حرمه الشرع أو نهى عنه. اثنين أكرهه. ثلاثة أجتنبه على الوجه المرضي عنه إيه شرع. ثلاث حاجات برضك. حاجة مثل السحر أو حاجة مثل الشرك. الشرك نهى الله تعالى عنه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وصور الله تبارك وتعالى أن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا، لا يملكون لأنفسهم جلب نفع، كما لا يملكون لأنفسهم دفع ضر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وهذا لم يحدث. عندما نتذكر كيفية إسلام بعض الصحابة نجد طريقة عجيبة جدا. أحد الصحابة كان له صنم يعبده، أولاده أسلموا، قالوا يا أبانا هذا صنم لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنك من الله شيئا، برضك ما فيش فايدة. إيه اللي حصل؟ الأولاد جم أخذوا هذا الصنم وربطوه في رجل كلب ميت عفن، ثم رموا به في مزبلة. الرجل بقى رجع البيت بيدور على إلهه بقى، يقول له يا إلهي جيت لك هو بقى اغفر لي وسامحني وفقنا النهاردة واعمل لي وسوي لي بقى. فين يا أولاد الإله؟ مش لاقي الإله. يشوف تحت الكنبة مش لاقي، يشوف تحت السرير تحت الكرسي مش لاقي، يشوف دورة المية مش لاقي، الله، يشوف تحت الحلل مش لاقي، شوفوا الإله بتاعه، شوفوا السفة. فأخذ يبحث عنه في الخلاء فوجده في مزبلة مربوط في رجل كلب ميت عفن. فقال تعجب، قال إله لا يملك أن يدفع عن نفسه ذلك الضر حقيق ألا يعبد. فكان ذلك سببا في إسلامه. هذا الرجل كان أعرجا، وفي غزوة أحد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيزه في القتال، وقال يا رسول الله إني أرجو أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، فأطأ الجنة بعرجتي تلك. أتعرفون من هو؟ عمرو بن الجموع. أحسنت، تمام. طيب، إذن أعرف الشرك. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، يسألوا عن الصلاة وعن الزكاة وصلة الرحم، ويسألوا عن كذا، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن، تمام. إذا الإنسان أعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا لابد تعرف الشرك، إيه الأدلة القائمة على الشرك؟ الشرك ده في شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن تتوجه بقلبك لمعبود غير الله فتطلب منه أو تحب أو تخاف منه أو تتوكل عليه أو ترغب فيه. طيب الأصغر كالرياء، كالرياء. والشرك بكل أنواعه محبط للعمل، يعني الرياء إذا وجد في عمل أفسده كالشرك الأكبر، فالنتيجة واحدة إبطال العمل. أقول بالنسبة للأعمال، بالنسبة للأعمال، لا أقول بالنسبة لحكم المعين، فهذه قضية أخرى. يعني لو إن في هناك رجل بيعبد بوذا من دون الله، لو تصورنا إن هو صلى صلاة هذه لا تنفعه، ليه؟ لأنه مشرك. ولو أن مرائيا صلى رئاء الناس فإن صلاته أيضا لن تنفعه في شيء. كحال المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا صلاتهم مردودة عليه لا تنفعهم في شيء، لأنهم يفعلونها رئاء الناس والعياذ بالله. إذا الشرك أعرف، أعرف خطورة الشرك، أعرف مظاهر الشرك، أدعو الله تعالى أن يعصمني من الشرك، هذا كله أعرف. وأعرف بأن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان من جملة ما يجتهد به في الدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أمته ويخاف على أمته أن يقعوا في صورة من صور الشرك، لأنه كما قال ربه فيه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد. وهناك رب آخر اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني قبر عيدا أي يجتمع الناس عنده، إذا مولد النبي يبيعوا الحلاوة هناك بقى وحب العزيز والحمص بقى والمهلبية والبتاع والاختلاط والحصة مولد بقى، اللهم لا تجعل قبر ايه عيدا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله حتى يحمي النبي عليه الصلاة والسلام جناب أمتي أن تقع في الشرك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع كل صورة من صور الشرك ليمحوها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، إجاز له معلومات إن بتوع ثقيف والطائف وبكر اجتمعوا يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. إيه اللي حصل؟ والمعلومة دي جابها له عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتوجهوا إلى هوازن في جنوب المدينة، جنوب المدينة. تحرك الجيش وكان معهم عدة آلاف من جهال الأعراب، لسه داخلين جداد الإسلام بقالهم يومين ثلاثة ومش عارفين حاجة، داخلين. فرأوا سدرة أي شجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الشجرة دي كان الناس في الجاهلية يعظمونها ويعلقون عليها أسيافهم تبركا بها فينصرون، فاجعل لنا شجرة خضرة زي كده نعلي عليها أسيافنا ونتبرك بها. مجرد تبرك، بروك، اجعل لنا شجرة بروكة زي ما كان الناس بيعملوا أيام زمان بروك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر. طبعا بقى ما لاش كده زي كده، لا، لكم أن تتصوروا احمر وجهه وغضب وعلى صوته الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أبو واقد الليثي يقول وكنا حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بجاهلية لسه جداد. يبقى شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى جناب التوحيد. ألم بالناس ملمة فقالوا هيا بنا نستغيث برسول الله، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بمن؟ بالله. رعاية جناب التوحيد، المحافظة على التوحيد، سبحان الله. طيب بعد ما عرف الشرك وأنواعه وصوره وأشكاله وخطورته والأدلة التي ترهب منه وتحذر منه، إيه اللي يحصل بعد كده؟ أحب الشرك ولا أكرهه؟ أكره الشرك بكل صوره. واحد يقول لي إن اللحمة دي جاية من مكان شريف، جاية منين؟ جاية من عند السيدة. إيه اللي حصل؟ في المولد هناك جابوا الذبائح وذبحوها ووزعوا على الناس، هل آكل من ذلك اللحم؟ لا، لا آكل من ذلك اللحم. لماذا؟ لأنه ذبح على النصب لم يذبح لله. فكل الذبائح التي تذبح عند القباب والأضرحة والقبور لا يجوز الأكل منها، لا يجوز الأكل منها، حالها كحال الميتة سواء بسواء. هذه ملمح، ملمح ثاني، لابد أن تخاف على نفسك أن تقع في الشرك دون أن تشعر، دون أن تشعر، لأن الشرك يدب إلى الناس دبيبا، يدب إلى الناس دبيبا، وربما وقعت فيه دون أن تشعر. فإذا كان الخليل إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فما بالنا نحن، إذا لابد من كراهة الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه، وفي الوقت نفسه يترتب على ذلك كره المشركين، كره المشركين، لأنهم يأتون الشرك. فالذي يعبد غير الله أكرهه، لأني أكره الشرك أكرهه. والذي يجعل مع الله تعالى أربابا وأندادا، بنين وبنات وحفدة، أكرههم جميعا لأنهم مشركون كفرة. فكما أكره الكفر والشرك أكره أيضا من يأتي بالكفر أو يأتي بالشرك فأتبرأ منه وأعاديه. دي مسألة مسائل الإيمان. لا يصح إيمانك إلا إذا عرفت الشرك والكفر وعرفت أهله ليحدث البراء وتكون المعاداة. لابد هذه المسائل، هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وهناك تفسيرات كثيرة للعروة الوثقى، من أعظمها وأحسنها أن العروة الوثقى هي الإسلام، لا إله إلا الله. طيب نمرة ثلاثة، أجتنب هذا الشرك على الصورة المرضية عنها شرعا. فكل باب يؤدي إلى الشرك لابد أن يسد، وكل سبيل يفضي إلى الشرك لابد أن يغلق، وكل عمل يترتب عليه الشرك لابد أن ينتهي. إذن لابد من تصفح الأحوال، لابد من تتبع الأحوال حتى أميز أقوالي وأعمالي لأجعلها على التوحيد، لأجعلها على التوحيد، وعندئذ أكون بالفعل قد التزمت بالأمر الشرعي في جانبيه، في جانب الواجب والمستحب وفي جانب الحرام والمكروه، وبذلك أكون عبدا ربانيا، أكون عبدا ربانيا، وأكون بالفعل قد أقمت العمل الصالح الذي به أتقرب إلى الله عز وجل. الله أسأل أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يبصرنا في دينه. والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا.